الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله: النوع السادس ما يأتي على سبعة أوجه، وهو قد. هذه قد تأتي اسمية وتأتي حرفية، والاسمية أخذناها على وجهين: تكون اسما، الثاني تكون اسم فعل. الأول أن تكون اسما بمعنى حسب، أي كافي، فيقال فيها قدي بغير نون وقاية، وهذا على رأي الكوفيين، كما يقال حسبي من غير نون وقاية، لا يقال فيها حسبني، لأن الكسر يدخل في الاسم فلا يحتاج إلى وقاية في الاسم الكسر. وأما عند البصريين فيجيزون دخول نون الوقاية عليها، فيقولون فيها قدني، التي هي باسم معنى حسب، قدني أي حسبي، قدني درهم أي حسبي درهم، كافيني درهم. وإنما أجاز دخول نون الوقاية عليها معنى اسم، قالوا لأنها مبنية وبنيت لشبهها بالحرف، حرف قد الذي سيأتي معنا إن شاء الله، أو وضع الحروف لأنها موضوع على حرفين، فجوزوا إتيان النون الوقاية حفاظا على أصل البناء، لأن الأصل في المبني أن يسكن كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى. والأكثر في إتيان قد الاسمية أن تكون مبنية لهذا الشبه. الثاني أن تكون اسم فعل، وهذه مبنية باتفاق، إذا كانت اسم فعل فهي مبنية باتفاق البصريين وباتفاق الكوفيين، ليست كالأولى التي فيها خلاف. هذا اسم الفعل بمعنى يكفي، فيقال قدني بنون وقاية، كما يقال يكفيني بنون الوقاية. إذا قيل لك أعرب قدني درهم، قدني درهم، ما يعرب درهم على الناس، ما يعرب بيكون عقل الأول على الناس، على الوجه الأول مش يقول على الوجه الأول أنها خبر ومبتداه قد. ودخلت نون الوقاية على مذهب على مذهب البصري، أجاز دخول نون الوقاية لأنها مبنية، وهذه النون تحافظ على بنائها على السكون. نعم. على أنها اسم فعل بيكون فاعل، اللي هو الوجه الثاني، اسم فعل قدني درهم، اسم فعل بمعنى يكفيني درهم. نعم. طيب، يظهر هذا في الاسم الظاهر، إذا جاء بعد الاسم الظاهر قد زيدا درهم، وقد زيد درهم، قد زيدا درهم، قد هنا بمعنى قد زيدا درهم، قد زيدا درهم، ما ندخل الوقاية عليها لأنها أضيفت إلى الاسم، لم تضف إلى المتكلم، إلى النفس. قد زيدا درهم، ما يعرب درهم، ما يجوز بالنصب على أن اسم فعل، اسم فعل يكفي زيدا درهم، أنا اسم فعل زيدا مفعولها، مفعول اسم الفعل، تمام، ودرهم فاعل اسم الفعل، لكن قد زيد درهم مبتدأ مضاف إلى زيد، ودرهم خبره. نعم، قد زيد درهم، وقد زيد درهم. هذه الاسمية تأتي اسم فعل، تأتي اسم فعل، نعم، وتأتي اسما بمعنى حسب. أنه قد زيد درهما، ما الذي كفى من؟ الدرهم يكفي زيد أم زيد يكفي الدرهم؟ يكفي زيد الدرهم، ما يستقيم زيد يكفي الدرهم، وإنما الدرهم يكفي زيدا، قد زيدا درهم أي يكفيه درهم واحد لو اقتصد وحافظ عليه. النوع الثاني من أوجه أو الوجه الثاني من أوجه أن تكون حرفا، وهذه الحرفية على أنواع كما ذكرها. الثالث أن تكون حرف تحقيق، تأتي حرف تحقيق وتأتي حرف توقع وتأتي حرف تقريب وتأتي السادس حرف تقليل والسابع والأخير تأتي حرف تكثير، وقد تأتي حرف نفي لم يذكرها رحمه الله تعالى لهذا المعنى. قال الثالث أن تكون حرف تحقيق تفيد تحقيق الفعل بعدها، أو تفيد تحقيق وقوع الفعل بعدها، هذا معنى التحقيق. فتدخل حينئذ إذا كانت حرف تحقيق على الماضي، تدخل على الماضي. وهذه التي هي حرف بأنواعها تكون مختصة بالفعل المتصرف المخبر أو الخبر المثبت المجرد من جازم أو ناصب ومن حرف التنفيس، هذه الحرفية، بخلاف الاسمية التي مضت تدخل على الاسم، قد زيدا قد درهم قد درهم. أما هذه الحرفية تكون داخلة على الفعل المتصرف اختصاصا لا تدخل على الأسماء. أن تكون حرف تحقيق فتدخل على الفعل الماضي، هذا باتفاق دخولها على الفعل الماضي باتفاق التي تفيد التحقيق، نحو قول الله جل وعلا قد أفلح قد أفلح من زكاها وقد أفلح المؤمنون، أفاد التحقيق الفلاح، الفعل وقع بعدها أفلح فأفادت تحقيق وقوع الفلاح لمن زكى نفسه وصانع عن الرذائل، وأفادت تحقيق وقوع الفلاح للمؤمنين قد أفلح المؤمنون، هذا باتفاق إذا دخلت على الماضي تفيد التحقيق. الثاني قيل وعلى المضارع تدخل على الفعل المضارع وتفيد التحقيق على قول، نحو قول الله جل وعلا قد يعلم ما أنتم عليه، قد يعلم ما أنتم عليه، فدخلت قد على الفعل المضارع يعلم فأفادت على قول تحقيق هذا. هذه في الحقيقة كما قال الزمخشي رحمه الله دخلت لإفادة توكيد العلم، وهذه وإفادة توكيد العلم تدل على إفادة توكيد الوعيد لهم، لأن الآية سيقت في معرض الوعيد قد يعلم ما أنتم عليه، فدخول قد على العلم تفيد توكيد العلم الذي يرجع لتوكيد الوعيد الذي توعدهم الله جل وعلا. هذه فيها خلاف، ولذا عبر المصنف رحمه الله تعالى بقيلة، فالأولى دخولها على الماضي باتفاق أفادت التحقيق، وهل تفيد التحقيق إذا دخلت على المضارع فيه خلاف، بعضهم أثبته كنظير هذه الآية قد يعلم ما أنتم عليه، وأكثرهم أو كثير منهم نفى إفادتها التحقيق عند دخولها على الفعل المضارع. النوع الرابع أن تكون حرف توقع تفيد التوقع، والتوقع هو توقع الفعل وانتظاره، تفيد توقع الفعل والفعل الذي وقع بعدها، فتدخل عليهما أيضا أي على الماضي وعلى المضارع، على المضارع باتفاق وعلى الماضي فيه خلاف كما سيأتي. تقول قد يخرج زيد، قد يخرج زيد، هذه لم تأتي لإفادة تحقيق خروجه وإنما لإفادة توقع خروجه، فدل على أن الخروج منتظر متوقع، إذا كان هناك شخص ينتظر خروج زيد أو المتكلم ينتظر خروجه فيقال أو فيقول قد يخرج زيد، أي إن خروجه منتظر ومتوقع ليس محققا وإنما منتظر ومتوقع. وإفادة التوقع مع الفعل المضارع ظاهرة لأنه لم يحصل بعد، فيناسب أن يأتي معه توقع وانتظار لأن التوقع والانتظار لما لم يكن حاصلا. هل تفيد التوقع والانتظار مع الفعل الماضي أم لا؟ هذه فيها كلام، وزعم بعضهم أي بعض النحاة أنها لا تكون للتوقع مع الماضي، وإنما تكون التوقع فقط مع المضارع ولا تكون مع الماضي للتوقع، وذلك للمنافاة بين التوقع وبين المضي كما قلنا التوقع والانتظار لما سيأتي، والمضي لما مضى، فبينهما تناف أو بينهم منافاة. طيب، زعم بعض النحاة أنها لا تكون حرف توقع مع الماضي، قالوا لما بينهم المنافاة، ما بين التوقع والانتظار وبين المضي ما بينهم المنافاة، لأن التوقع انتظار الوقوع والماضي قد وقع فحصلت المنافاة، فنفوا أن تأتي قد للتوقع مع الفعل الماضي، هذا قول بعضهم، ولكن الجمهور أثبتوا ورودها للتوقع ولا منافاة بين التوقع وبين الانتظار، بين التوقع والانتظار وبين المضي الذي أفادته أفاد الفعل الماضي. وعليكم السلام. وقال الذين أثبتوا معنى التوقع وهم الجمهور أثبتوا معنى التوقع مع الماضي إنها تدل على أنه كان منتظرا، فإذا لا منافاة بين التوقع وبين المضي، فهي تدل على أن الماضي كان منتظرا قبل الإخبار، كان منتظرا متوقعا قبل الإخبار، لأنه الآن متوقع ومنتظر. المنافاة تحصل متى؟ إذا أريد أنه الآن منتظر ومتوقع، هنا تحصل منافاة، وإنما المراد أن التوقع والانتظار كان حاصلا قبل الإخبار، فلا منافاة بين التوقع والانتظار وبين المضي. واضح إن شاء الله. هذا قول الجمهور، ومن زعم أنها لا تأتي للتوقع مع الماضي هم قلة ليسوا الأكثر. تقول على معنى التوقع في الماضي قد ركب الأمير، تقول هذا لقوم ينتظرون هذا الخبر ويتوقعون الفعل، هل سيركب الأمير أم لا، ينتظرون الخبر، فتقول قد ركب الأمير، فقد هنا مع الفعل الماضي أفاد التوقع ركوب الأمير، توقع ركوبه وليس التحقيق ركوبه، لو كان قد ركب لا كانت قد هنا للتحقيق التي مضت وهي تدخل على الفعل الماضي باتفاق، نظير قد أفلح من زكاها، وإنما قلت هذا لمن ينتظر هل سيركب الأمير أم لا، فتأتي بها للتوقع. من هذا قالوا قول المؤذن قامت الصلاة هي فيه لإفادة التوقع، لأن جماعة المصلين ينتظرون إقامتها، فيقول المؤذن المقيم قامت الصلاة. أيضا قالوا من هذا قول الله جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، لأنها رفعت شكواها ودعاها إلى الله جل وعلا، وكانت تتوقع أن الله جل وعلا يجيبها، فقال الله قد سمع الله، فهي لإفادة التوقع، توقع السماع الذي بمعنى الإجابة، لأن إذا حملنا السماع على ظاهره فهذا للتحقيق قد سمع الله، لكن هل استجاب الله لها؟ المعبر عن الاستجابة بالسماع هذا يتوقع وينتظر عن قرب أن الله جل وعلا يستجيب لها، وقد يأتي الفعل السامع بمعنى الاستجابة كما في قول المصلي سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده أي استجاب الله لمن حمده، وعدي هنا الفعل سمع باللام لأنه ضمن معنى استجابة. فيقول جمهور النحاة إذن أنها تأتي حرف توقع مع الماضي، كونها مع المضارع هذا لا خلاف. ابن هشام رحمه الله تعالى في المغني له اختيار في هذه المسألة، وهي اتيان قد مع الفعل الماضي، قال لا تفيد التوقع أصلا مع الفعل الماضي، نفى اتيانها للتوقع. هذا الاستعمال الرابع والوجه الرابع لها، وهو اتيانها للتوقع الذي هو إفادة وقوع الفعل وانتظاره. الخامس من معانيها أن تأتي للتقريب، تقريب الماضي من الحال. عليكم السلام. أن تأتي لتقريب الماضي من الحال، الماضي أي إذا وقع بعد فعل ماض ويراد تقريبه للحال الآن، فيؤتى بقد تقربه للحال. قال رحمه الله ولهذا أي لأجل تقريب الماضي من الحال، لأجل تقريب الماضي من الحال تلزم قد مع الماضي الواقع حالا، إذا وقعت الجملة حالية الماضية حالية فلا بد عند جمهور البصريين من الاتيان بقد قبل الفعل، لأن الحالة يقول الحالة الاصطلاحية تدل على الواقع حالا، والفعل الماضي يدل بوضعه على شيء قد مضى، فاختلف زمن الحال عن زمن الماضي، فاحتيج إلى شيء يقرب زمن الماضي إلى الحال حتى يوافق الحال الاصطلاحية. هذا الذي يقربه هو قد التي تفيد التبريب، تقريب الماضي من الحال لصحة تكون الجملة حالية. ولهذا تلزم عند جمهور البصريين قد مع الماضي الواقع حالا، فإذا جاء جملة حالية فعلها ماضي إن كانت معها قد ظاهرة فهذا واضح، إن لم تكن معها قد ظاهرة فيلزم تقديرها عند جمهور البصريين لهذا المعنى، وهو تقريب الماضي من الحال حتى يحصل تناسب بين الحال وبين الفعل الماضي. هذه الحال الجملة الحالية أو المفرد الحال، هذا الحال النحوي مر بها حال اصطلاحية في سنتين نشرحها، في حال اصطلاحية وحال زمانية. الزمانية أن يكون شيء حاضر في الحال الآن، هذه حالة زمانية زمنه الآن حاضر. الحال الاصطلاحية هي الحال النحوية معروف إما جملة أو مفرد. المضارع يدل على الحال، المضارع يدل على الحال نعم، خلاف الماضي ما يدل على الحال. قال رحمه الله: إما ظاهرة نحو وقد فصل لكم ما حرم عليكم، قول الله جل وعلا في أول الآية: ولا تأكلوا مما وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم، أي والحال أنه قد فصل لكم ما حرم عليكم، فالمحرم مبين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، فأتت قد لأن الجملة بعدها قد فصل لكم التي هي حال فعلها ماضي، فاحتيج الإتيان بقد لتقريب الزمن الماضي إلى الحال حتى يقع التناسب بين الزمنين. ونحو قول الله جل وعلا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، أي والحال أننا قد أخرجنا، فعل الماضي اقترن بقد لأنه وقع حالا. أيضا من هذه الظاهرة قول امرئ القيس: فجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضل، فجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر. أو تكون قد مقدرة إذا لم تكن ظاهرة فلابد من تقديرها لهذا المعنى، وهو تقريب الماضي من الحال، نحو قول الله جل وعلا عن إخوة يوسف: هذه بضاعتنا ردت إلينا. هذه مبتدأ، بضاعتنا خبر، ردت إلينا جملة فعلية فعلها ماض وهي جملة حالية، أي قد ردت إلينا، لأن الجمل بعد المعارف أحوال فلا بد من تقدير قد. ونحو قول الكفار: قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، أي وقد اتبعك، والحال أن أتباعك هم الأرذلون، لكن هذا لا يكون موجبا لعدم اتباعه لو فرض. ونحو قول الله جل وعلا: أو جاءوكم حصرت صدورهم، أي وقد حصرت. هذا مذهب الكوفي، مذهب البصريين لزوم قد إما ظاهرة وإما مقدرة، كما قال ابن مالك ابن هشام: ولهذا تلزم قد ظاهرة أو مقدرة. الكوفيون لهم رأي وهو قول الأخفش من البصريين، وهو أن قد ما تلزم مع الجملة الحالية التي فعلها ماض، إن كانت ظاهرة فلا إشكال كما هنا لا يمنع من ورودها، لكن لا يقال بوجوبها، إن لم تكن ظاهرة كما في هذه الأمثلة التي سيقت لا يلزم تقدير قد، لأنه ورد كثيرا إتيان الجملة الحالية التي فعلها ماض إتيانها بدون قد، والأصل عدم التقدير فلا نقدر ولا يلزم التقدير. والتعليل الذي عللوا به وأشار له ابن هشام رحمه الله وهو أنه يؤتى بقد لأجل أن تقرب زمن الماضي إلى الحال، هذا غير وارد، لأننا هنا نتكلم عن حال اصطلاحية نحوية، ونتكلم عن ماضي زماني. لو تكلمنا عن حال زمانية وماضي زماني نحتاج إلى هذا التعليل، نقرب زمان من زمان، لكن نتكلم عن حال اصطلاحية ليس زمانية، ونتكلم عن ماضي زماني فليس بينهم ارتباط معنوي حتى يقال بالتقريب. ويؤيد هذا كما قال الكوفيون أن النحاة يقسمون الحال إلى أقسام: حال مستقبلة التي يسمونها حال منتظرة أو مقدرة، كما في قول الله جل وعلا خالدين فيها أي في المستقبل مقدر خلودهم، وتأتي حال الماضي وتأتي حال للزمن الحاضر، فتقسيمهم الحال إلى هذه يدل على أنه لا ارتباط بين الحال الاصطلاحية التي قسموها إلى الأزمنة الثلاثة وبين الزمن الماضي، حتى يقال بلزوم إتيان قد إذا كانت غير موجودة. هذا مذهب الكوفيين. فإذا جاءت قد فواضح، إن لم تأتي قد لا يحتاج عندهم، لا يلزم تقدير قد. قول ابن هشام ولهذا تلزم، أي هذا عند جمهور البصريين لزوم تقدير قد لكي تقرب الماضي من الحال. وقد عرفنا رد البصري الكوفيين على مسألة تقريب الماضي من الحال على هذا التعليل، هي حرف تقريب. نعم حرف تقريب. لكن هل يلزم وجودها أو تقديرها إذا لم تكن موجودة عند البصريين؟ نعم. عند الكوفيين لا. وقد مضت الإشارة إلى هذه المسألة خلاف الأخفش والكوفيين فيها. قال رحمه الله: وقال ابن عصفور من النحاة وأصله حضرمي كما يقولون، هو أندلسي لكن أصله حضرمي: إذا أجيب القسم بماض مثبت متصرف فإن كان قريبا من الحال جئت باللام وقد، نحو تالله لقد قام زيد، وإن كان بعيدا جئت باللام فقط كقوله أي امرئ القيس: حلفت لها بالله حلفة فاجر لنام فما إن من حديث ولا صالي. هذا أيضا متعلق بقد التقريبية. اتفق البصريون والكوفيون على أن الماضي المثبت إذا أجيب به القسم، إذا وقع جواب القسم فعل ماضي مثبت وقع جوابا لقسم، لابد من اقترانه بقد واللام. هذا باتفاق الكوفيين وباتفاق البصريين. عرفنا خلافهم في الحال التي فعلها ماض، هل لابد فيها من قد؟ البصريين يقولون نعم، والكوفيون يقولون لا يلزم. لكن إن وضعت جملة جواب القسم فعلها ماض تمام وهو فعل مثبت، لابد عند الفريقين من اقتران الفعل هذا باللام وقد. إن لم تكن موجودة اللام وقد فلابد من تقديرها، إذا وجدت اللام فقط لابد من تقدير قد باتفاقها، خلاف المسألة السابقة فيها. فابن عصفور رحمه الله له رأي في هذه المسألة التي قال البصريون والكوفيون بوجوب الاقتران. قال ابن عصفور: إذا أجيب القسم بماض مثبت متصرف، شرط أن يكون فعل، أن يكون فعل القسم جواب القسم فعله ماض مثبت متصرف، مثبت غير ما في متصرف غير جامد. نعم. فإن كان قريبا من الحال من حيث الزمن، زمنه قريب من الحال ليس بينهما بعد زمني، جئت باللام وقد، نحو تالله لقد قام زيد، هذا القسم تالله جوابه قد قام زيد فعلها ماض جواب القسم من جواب القسم مثبت متصرف قرن باللام وقد وجوبا، لأن الزمن كان قريبا عند ابن عصفور رحمه الله. وإن كان الزمن بعيدا جئت باللام فقط ولا تأتي بقدر عند ابن عصفور، كقول امرئ القيس: حلفت لها بالله حلفة فاجر لناموا، التقدير في الأصل لقد ناموا، هذا جواب القسم. حلفت لها بالله حلفة مفعول مطلق فاجر لناموا فما إن من حديث ولا صالي. ونظير أيضا قول الله جل وعلا على رأي، أو قبل ناتي بهذا النظير نشرح هذا البيت أو وجه الاستشهاد به. فقال إن هناك بين هذا الحلف وبين الجواب نام مهلة زمنية، فلم يحتج إلى الاتيان بقد وإنما جيء فقط باللام، بينما في المثال الأول تالله لقد قام زيد كان الزمن قريبا فاحتج إلى الاتيان بقد وباللام. ونظيره قول الله جل وعلا: قالوا تالله لقد آثرك الله علينا، قالوا تالله لقد آثرك، جعل أيضا من القسم الأول وهو مما كان الزمن قريبا فجيء باللام وقد. ابن هشام خالف في المغني، قال قد يقال بالعكس، بأن يقال مثلا في الآية هذه وفي هذا المثال تالله لقد قام زيد الزمن قد يكون بعيدا، لسيما في الآية الزمن يكون بعيدا، الله لقد آثرك الله علينا. هم الآن تكلموا الحلف تالله، ما بين الحلف وبين إثار الله له مدة زمنية طويلة، الظاهر هكذا أنا لا يسيقت له، وهو أنهم قالوا هذا الدلالة على أن الله جل وعلا فضله بهذه الصفة من زمان، منذ أن صار له عقل هو مفضل بهذه الصفة. فإذا الزمن طويل ما بين الحلف والجواب القسم، بخلاف البيت الزمن يسير عكس ما قاله ابن عصفور: حلفت لها بالله حلفة فاجر لنام، أي نام قبل مجيئه، فما بين نومه وبين مجيئه زمن يسير، فهو عكس ما قاله ابن عصفور رحمه الله تعالى. هذا مثل ابن عصفور رحمه الله، لكن جمهور كما رأينا البصريين يقول البصريون النحاة وجوب الاقتران باللام وقد، إذا وقع جواب القسم جملة فعلية فعلها ماض مثبت كما في هذه: تالله لقد آثرك الله، واقترنت باللام والقسم وقد التي تفيد التقريب، فهذه اللام تفيد التقريب، قربت الماضي إلى الحال الذي وقع في جواب القسم. قيل في قول الله جل وعلا: والسماء ذات البروج واليوم موعود، إلى قوله: قتل أصحاب الأخدود. أين جواب القسم؟ والسماء ذات البروج قتل، لم يقترن لا باللام ولا بقد، فبعضهم قدر التقدير لقد قتل أصحاب الأخدود كما تجدون في الجلالين العلي، لأن الجواب القسم جملة فعلية فعلها ماض مثبت متصرف قتل، فلابد من تقدير اللام والقسم لقد قتل أصحاب الأخدود. نظير: تالله لقد آثرك الله علينا. هل من هذا قول الله جل وعلا: ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفروا؟ بعضهم خرجه على رأي ابن عصفور: إذا كان الزمان قريبا جئت باللام فقط، باللام وقد، وإن كان الزمان طويلا تأتي باللام فقط. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. هل ما بينهما زمان طويل أم قصير؟ هل كفرهم مباشرة بعد رؤيته؟ ولئن أرسلنا ريحا مصفرا، ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا كذا الآية، لظلوا من بعده يكفرون. الآية من أصلها ليست بواردة على هذا ولا تخرج على هذا، لأن الفعل لظلوا، فعل ظلوا، هو على صيغة الماضي، لكن المراد به مستقبل ليس المراد به الماضي، فلم يحتاج إلى تقدير اللام لتقدير قد مع اللام، ولا يحتاج إلى أن نخوض فيه هل الزمن طويل أم قصير ما بين الشرط وجواب الشرط، ما بين القسم وجوابه، لأن الفعل وإن كان جاء على صيغة الماضي إلا أن المراد به المستقبل، لأنه مرتب على شرط. ولئن أرسلنا أي في المستقبل، لظلوا أي في المستقبل عقب رؤية ما، والله لئن، هذا مثال لما اجتمع فيه قسم وشرط وجيء بجواب واحد، هل هو للشرط أم للقسم؟ هذه مسألة مضت معنا تذكرونها، والصحيح أنك تجعل ما ذكر من جواب للسابق منهم، كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى: جواب ما قدمت فهو ملتزم، تجعله جوابا لما تقدم منهما، وتقدر للثاني جوابا من الجواب الموجود هنا. والله لئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا، فلظلوا جواب القسم المقدر والله، وإن الشرطية تحتاج إلى جواب من جنس الجواب المذكور الذي هو القسم. مضى لعله بعد رمضان أو قبل رمضان، في رمضان في مثالين التي لم يحل من العراب. نعم، أرى محرزا عهدت ولا يوافقا، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم، أي أقسم بالله. تمام، نكمل. قال رحمه الله: وزعم الزمخشري، أي في الكشاف، عندما تكلم على قوله تعالى: لقد أرسلنا نوحا، الذي في سورة الأعراف، أن قد مع لام القسم بمعنى التوقع والانتظار، لأن السامع يتوقع الخبر عند سماع المقسم به. لقد أرسلنا نوحا، التقدير والله قسم، لقد أرسلنا، هذا جواب القسم، اقترن جواب القسم باللام وقد لأنه وقع مع فعل ماض أرسلنا. فزعم الزمخشري أن قد مع لام القسم بمعنى التوقع الذي هو الانتظار، فترجع إلى المعنى الرابع أن تكون حرف توقع وانتظار، لا حرف تقريب، لأن السامع يتوقع الخبر عند سماع المقسم به. فيقول ابن هشام رحمه الله: إن قد التي تأتي للتقريب ذكر هنا موضعين لها، قد التي للتقريب في موضعين هنا ذكر، الموضع الأول إذا كانت مع الجملة الحالية التي فعلها ماض، فقد الموجودة أو المقدرة على رأي البصريين هي للتقريب. تمام. الموضع الثاني مما تأتي به قد للتقريب، قد التي تأتي مع جواب القسم الذي هو جملة فعلية فعلها ماض متصرف مثبت، قد فيها للتقريب في هذين الموضعين هنا. الزمخشري خالف وجعل إتيان قد للتقريب في الموضع الأول فقط، وهو مع الجملة الحالية التي فعلها ماض. أما النوع الثاني أو القسم الثاني وهو جواب القسم الذي فعله ماض مثبت، جواب القسم نعم فعله ماض مثبت، فعنده هذه قد ليست للتقريب وإنما للتوقع من القسم الرابع. قال: لأن التوقع ظاهر، لأنك لما تقسم تقول والله، السامع ماذا يتوقع؟ ماذا ينتظر السامع يتوقع؟ ينتظر الجواب. فلما تأتي بقد، هذه قد دلت على التوقع الذي كان عند السامع، هذه حجته رحمه الله. قال: لأن السامع يتوقع الخبر عند سماع المقسم به، فاحتج بهذا المعنى الموجود في ذهن السامع. ولكن الجمهور على الأول وهو أن قد في هذا الموضع للتقريب، قربت الماضي إلى الحال في جواب القسم كما قربت الماضي إلى الحال في الجملة الحالية. السادس من معانيها التقليل، وهو ضربان التقليل. الأول: تقليل وقوع الفعل، نحو قولهم في المثل المشهور: قد يصدق الكذوب وقد يجور البخيل. قد يصدق الكذوب، والكذوب صيغة مبالغة فعول، وهذه صيغة فعول تطلق لمن كثر منه الكذب وصار سجية له، فصدق منه قليل، إذن صدقه قليل، لأن إطلاق وصف فعول عليه الدلالة على أنه متصف بهذه الصفة دائما، فإذا صدق فصدقه قليل، فجيء بقد التي تدل على التقليل، وهذا التقليل في الفعل، وقوع فعل الصدق منه قليل، وقد يجود البخيل نظيرها، وقوع الجود من البخيل قليل. أو تأتي لتقليل متعلق الفعل، لا لتقليل الفعل لوجود محذور من القول بتقليل الفعل، وإنما لتقليل متعلق الفعل ما تعلق به، نحو قول الله جل وعلا: قد يعلم ما أنتم عليه، أي أن ما هم عليه هو أقل معلومات الله تعالى. قد يعلم ما أنتم عليه، لا يصح أن نقول إن قد هنا تدل على تقليل وقوع الفعل، لأن علم الله جل وعلا لا يكون قليلا، وسع كل شيء علما، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال جل وعلا: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، فعلم الله سواء في السر والجهر. فلا يقال للدلالة على تقليل علم الله، وإنما يقال فيها قد تفيد التقليل متعلق علم الله، أي أن ما هم عليه هو أقل معلومات الله. قد يعلم ما أنتم، فما هم عليه من الحال هو أقل معلومات الله ولا شيء، وليس على الله جل وعلا بكبير، وليس تدل على تقليل علم الله جل وعلا. هذه الأولى التي تأتي أو نعم هي التي تأتي للتقليل على نوعين: تقليل وقوع الفعل وتقليل متعلق الفعل. مضت أن قد يعلم ما أنتم عليه. هذه الآية هي من قبيل أي الأنواع السابقة؟ حرف تحقيق على خلاف في دخوله على الفعل المضارع. قد يعلم ما أنتم عليه. وزعم بعضهم أنها في ذلك للتحقيق كما تقدم في دخول قد التحقيقية على الفعل المضارع. وزعم أن التقليل في المثالين الأولين لم يستفد من قد. هذا على رأي من ينفي أنها للتقليل. هناك من النحاة من نفى أتينا قد للتقليل. قال: أما قوله جل وعلا قد يعلم ما أنتم عليه فهي للتحقيق كما سبق. وأما قولك قد يصدق الكذوب وقد يجور البخيل فالتقليل في المثالين هذين ليس لم يستفد من قد، بل من قولك البخيل يجود والكذوب يصدق. أنت لما قلت البخيل يجود ماذا يفهم السامع وإن لم تأتي بقد؟ ماذا يفهم؟ التقليل، لأنك وصفته بالبخل في المبتدأ ثم وصفته بالجود في الخبر، فيكون بينهم منافاة. دفع المنافاة أن يقال البخيل يفيد صفة البخل بكثرة، ويجود يفيد صفة الجود بقلة، كالكذوب يصدق نظيرها. فإنه أي الشان إن لم يحمل على أن صدور ذلك من البخيل والكذوب قليل كان متناقضا، لأن آخر الكلام وهو الخبر يجود ويصدق يدفع أوله البخيل والكذوب كما شرحنا لكم. إذا قلت البخيل هذه يدل على اتصاف بصفة البخل، ثم إذا قلت يجود دليل على اتصاف بصفة الجود. فإن حملت على ظاهره وهو صدور البخل والجود هذا متناقض، إذا لابد من حمل على جهة لا يحصل فيها تناقض، وهو أن نقول البخيل يدل على صفة البخل بكثرة منه، ويجود يدل على صفة الجود بقلة حتى يندفع التناقض. ولو عكسنا قلنا البخيل يدل على صفة البخل بقلة والجود يدل على صفة الجود بكثرة، لا يحسن أن تصفه بالبخيل بل صفه بالجواد. فاستفدنا التقليل من الجملة نفسها من المبتدأ والخبر، إن لم نحمله على ذلك لحصل التناقض، تدافع بين وصف البخل ووصف الجود وبين وصف الكذب ووصف الصدق. والبخيل يدل على الكثرة كالكذوب، صيغة مبالغة تدل على الكثرة، ذاك فعيل وهذا فعول. فلما دخلت قد لم تفر التقليل إذن، لأن التقليل مستفاد قبل دخولها، فهي إما أن يقال لإفادة تأكيد التقليل الموجود قبل دخولها، أو يقال لإفادة معنى جديد وهو معنى التحقيق. أيهم أولى على الحمل؟ هل نحمله على إفادة معنى جديد أم نحمله على إفادة تأكيد؟ يقولون التأسيس أولى من التأكيد. وعلى كل حال هي لم تأتي للتقليل على هذا الرأي، سواء حملنا على التأكيد أو حملنا على التأسيس. الحمل على التأسيس تأسيس التقليل ما يصح، لأننا قد استفدنا التقليل من المبتدأ والخبر، فلا بد من حمله إما على تأكيد هذا التقليل أو على معنى آخر هو تحقيق التقليل في هذين المثالين. المعنى السابع والأخير من معانيها التكثير. قاله سيبويه في قوله في قول الشاعر: قد أترك القرن مصفرا أنامله كأن أثوابه مجت بفرصادي. قد أترك القرن وهو رجل الشجاع مصفرا أنامله كأن أثوابه مجت بفرصادي. هو يصف نفسه ويخبر عن نفسه بأنه يترك القرن مصفرا أنامله، أراد الإخبار عن نفسه بالشجاعة. وهذا الوصف بالشجاعة لا يتأتى إلا إذا كان هذا منه يكثر تركه القرن مصفرا أنامله. فقالوا قد إذن للتكثير للدلالة على معنى الشجاعة. لو حملت على القلة لكان فيه ذم، ليس فيه مدح، وقال الزمخشري في قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء إن قد هنا للتكثير أي رأينا كثرة تقلب وجهك في السماء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من ذلك فعبر جل وعلا بقد. وقد يقال فيها قد هذه للتحقيق التي مضت معنا وهي الداخل على الفعل الماضي بالتفريد التحقيق وباتفاق نحو قد أفلح المؤمنون. وأيضا من شواهدها من شواهد الثاني قد للتحقيق للتكثير على قول سيبويه قول الشاعر قد أشهر الغارة الشعواء تحملني جرداء معروقة اللحيين صرحوب. قد أشهر الغارة الشعواء للدلالة على إفادة الشهود، لو حمل على ضده لكان فيه ذم لنفسه وليس بمدح، وإنما ساقه لأجل أن يمدح نفسه بكثرة حضورها. فتأتي لهذين المعنيين الأخيرين وهو التقليل والتكثير نظير ربه، كما قال في لسان العرب إن قد مع هذه الأفعال التي مضت هي بمنزلة ربه، ربه مضى معنا أنها تأتي للتقليل وتأتي للتكثير على الكلام الذي سبق فيها، فجاءت قد كربة تفيد التقليل تارة وتفيد التكثير تارة أخرى. وإفادة التكثير والتقليل في الأصل مأخوذة من السياق، أنا لما عرفنا أن السياق سياق مدح في البيتين حكمنا على قد بأنه تفيد التكثير، وهناك لما هناك سياق معنوي وهنا سياق لفظي قد يصدق الكذوب، من اللفظ استفدنا أن الكذب يكثر منه فالصدق ضده يقل، والبخل يكثر منه فضده الجود يقل، مأخوذة من السياق. هذه أوجه قد نعيدها بإجمال سريع، تأتي على وجهين، الوجه الأول أن تأتي اسما، والثاني أن تأتي حرفا، وإتيانها اسما على وجهين، تأتي اسم الثاني أن تأتي اسم فعل تعمل عمل الفعل. فإذا جاءت اسما فما بعدها مضاف إليه، هي مضاف بعدها مضاف إليه، وإن جاءت اسم فعل ما بعده يكون ماذا يكون؟ بحسبه، إن اقتضت رفعا فمرفوع على الفاعلية، وإن اقتضت نصبا فمنصوب على المفعولية، كما تقول حسب، كما تقول قد قدني درهم، قدني درهم، يصح أن نجعل درهم فاعل ويصح أن نجعل درهم خبر لقد، قد معنى حسب مضاف مضاف إليه على أنها اسمية، ودرهم خبر، يصح أن نجعل درهم على أنها فاعل لأن قد اسم فعل بمعنى يكفي يكفيني، والنون للوقاية والياء هذه مفعول به. والوجه الثاني من أوجه أن تكون حرفا، إما حرف تحقيق وإما حرف توقع وإما حرف تقريب وإما حرف تقليل وإما حرف تكثير. والله تعالى أعلم، الحمد لله رب العالمين. النوع السابع ما جاء على ثمانية أوجه وهو الواو، ثم الثامن ما جاء على 12 وهما، ثم نختم الباب الرابع إن شاء الله تعالى. عبارة أي عبارة قد الحرفية، قد الحرفية تدخل على الماضي المطلق الذي لم يقترن بحرف تسويف مثل سوف أو لم يقترن بالسين، هذا فرق بينه وبين قد الاسمية، هذا تدخل على فعل، الحرفية تدخل على فعل ليس ماضي، لما تدخل على فعل تلك قد تدخل على اسم، الاسمية قد يكون الاسم منصوبا مثل قدني درهم معنى يكفيني درهم، فليا مفعول به. أما هذه الحرفية تكون مختصة بالفعل سواء كان فعلا ماضيا أو فعلا مضارعا، أن يكون متصرفا، أن يكون خبرا لا إنشاء، لا إنشاء. وأن لا يقترن به ناصب ولا جازم، وأن لا يأتي بحرف تنفيس لا السين ولا صوب. هذه الحرفية بأنواعها الثلاثة التي سيقت كم معانيها؟ الأربعة: تحقيق وتوقع وتقريب وتقليل وتكثير، أو الخمسة، خمسة معاني لها. احترزوا عن بدء الاسمية، ليست مختصة بالفعل، تدخل على اسم. عليكم السلام. أن يكون فعلا، أن يكون متصرفا، أن يكون خبرا لإنشاء، أن لا يكون مقترنا بجازم ولا ناصب، تجرد عن الجازم والناصب، وتجرد عن حرف التنفيس السين وسوف. والله أعلم.